حصريا على موقع djkimo.com. روحي مش حاسه بيها، لو مودي مش تمام صورتك بشتكي ليها، الكلمه الحلوه منك دي اللي انا عايشه عليها. لا هو في كده في جمال بالشكل ده، اهدى عليا شويه شويه ده انا مش حمل كل ده. لا حبك خلاني الفرحه مصيعاني، وانت معايا بشوف الدنيا بحلقه بعينك لون تاني. لا هو في كده في على موقع DJ.